المهم نسأل الله له أن الهداية. أخت الشيخ هو قال إنه حنف يمين. الله. وإحنا حتى قبل مدة في نهاية المجلس كان نظام شيخنا يريد إنه يعني يحلف اليمين أمامنا. لما أنت قلت إحنا الآن هذا بينه وبينه. لاحظ أنا يعني حقيقة يعني لما مر الشيخ قال لي أخدام يحلف يمين انتهى الأمر. أنا قلت له لكن طبعا حكاية الشيخ جزاه الله خير يعني هذا الشيء لازم أقتنع فيه من أي باب يعني أما أناقشش فيه. أما أنا تذكرت يعني الحديث هو عن عيسى عليه السلام لما رأى ذاك سرق قال له والله إني ما سرق وأنا أقول كعيسى عليه السلام يعني من حضر لكم بالله أي نعم لكن هل فعلا عيسى عليه السلام ما رأه سرق ورأه سرق لكن من أجل يمين سلم وأنا أقول الله المستعان أنه هذا من تأليفه يعني نقتل الحديث ضيف للحديث الذي يطابق في أسلوبه هذا لم يسبق له أن وقف على نقدي بهذا الأسلوب وأنما هذا اتفاق. قلت مرة لبعضهم والله بدأ إيمان إيمان بالغيب يعني لأنه فوق العقل في قصص يوحى زعموا بأنه دخل ذات يوم حديقة أو بستانا فأخذ يحوش من الثمار ودك في جيوبه فحس به الناطور فألقى القبض عليه وسأله كيف أنت تدخل هنا قال له الهوى الريح رماني قال له طيب وهذا الثمار الذي في جيوبه قال والله أنا عم أفكر فيه كيف يعني يعني الهوى طيروا له البستان لكن الهوى دخل ما عم يفكرها نعم. أبو عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي السلفي القديم ولا الصوفي ثقة من الشك لماذا؟ هو تابعي تابع لا تصح له صحبة لا لكن لأبيه صحبة لعلك أنت تعني أبو عبد الرحمن أبو ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى لا أبو عبد الرحمن سلمي تابع أما أبوه فلا أدري لأنه في مكان من أخلاق الخرائط طبعا توقع أنه جديد في بحث وأنا أبحث في طبعا صححت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قوله الله واحد 10 مرات بني له قصرا في الجنة كنت أبحث أنا هل هو مقيد ولا مطلق هل هو مطلق الحديث اللي أنت قال عمر إذن يا رسول الله نستغفر قال الله أكثر كنت أبحث عن تقييد وجدت إسناد في الخرائط قال أنا أبي عبد الرحمن السلمي من قرأ موقوفا عليه طبعا مقطوع عليه من قرأ قوله الله واحد 11 مرة في يوم بعد صلاة الصبح بنى الله له قصرا في الجنة ما أدري هل ينفع هذا هل هذا الحديث هل هذا الأثر له علاقة في الحديث أم لا طيب هو صح يعني سند إليه طبعا أنا وقفت على رجاله موصول ورجالهم مقبولون أيوة. لكن العلة المحققة اللي اسمها سعاد هذه هي التي لخبطت علي في أبي عبد الرحمن السلمي أنا أعرف أنه تابع فقالت له صحبة هي أنه صحت له صحبة فلخبطت علي في هذا الشيء قلت أنا طبعا حطها في بالي إذا كانت مصيبة في النقل ربما يكون هناك قول بعض العلماء لأنه كثير من الرواة يختلف في صحبتهم لكن يكون الراجع عند المحققين أنه تابع لا صحبة له وهذا هو الذي نعرفه عن أبي عبد الرحمن السلمي ليس من كبار التابعين حتى الآن سؤالك كان أنه ماذا أنه هذا الأثر يعطي إيش هل هو هل نستطيع أن نستفيد منه التقييد في الحديث صحيح لا لأنه أولا أنك تقول إنه مخطوع بمعنى موقوف، حبه أنه مرفوع، فأيما يكون أقوى حينئذ نسبيا، يكون هذا المقطوع أقوى أم لو كان قال قال رسول الله أقوى؟ أشك أن الثاني أقوى، مرسل أقوى. فإذا كان مرسلا أقوى هل يجوز تقييد المطلق به؟ الجواب لا. بس أنا اللي خلاني أتلفت بهذا الأمر أن الحديث حسن لغيره، لأنك قلت هذا الحديث بمجموع هذه الطرق أقل أحواله حسن. فقلت بما أنه حسن لغيره قد ينفع هذا المرسل بأن يكون مقيدا له مفيدا بالتقييد. بارك الله فيك، هذا يكون شاهدا قاصرا، يكون شاهدا قاصرا لو كان مرسلا مرفوعا، فما بالك وهو مقطوع. ثم لفظة 11 لا تؤثر، وهناك عشر، وهناك عشر. إيه؟ هذا يمنع من الاستشهاد به حتى لا يكون قصد. أي نعم. هو كذلك، هو من زاوية، من ناحية يكون قاصرا، من ناحية يكون زائدا. فمن الناحية الأولى يكون قاصرا فلا يصحح أو يقوى الحديث الذي قوناه من طرق أخرى، ومن ناحية أخرى يكون زائدا فتكون زيادة منكرة لأنها مخالفة للطرق الأخرى التي هي عشرة. لا أنا أقصد اللي هي 11 منكر. أيوة هو هذا تكلم عنه. الاستعاذة تكون بداية العشرة. إيش؟ الاستعاذة عند قراءة العشرة يعني يستعيد مرة واحدة في بداية العشرة ولا في كل؟ هو الحديث في الاستعاذة حديث في ماذا؟ بل قوله الله بل قرأ قوله الله عشر مرات بل الله له قصد مجد. فسؤالك إيه؟ الاستعاذة في بداية العشرة التي تلزأ في قراءة العشرة كل واحدة يعني؟ كل واحدة ولا بواحدة؟ أول مرة بس والتسبيح في الواحدة، التسبيح في الواحدة. الآن هو في سؤال هذا طبعا لا خمس الآن الدخان الحديث سأل حول الكلام، يحب ولا الكلام وكلامه طيب متكامل بالنسبة لكلامكم أستاذ هنا فيما أعلم متكامل عند موضوع تعدد الزوجات. جزاكم الله خير. إذا كان بتحب السؤال يعني حول لأنه أنت بتكلم فيه يعني كلها لا تفعي صغيرة يقول خالصا عشان تعدد رئيس ونحن ماشيين في التعدد مع الجماعة إن شاء الله إن شاء الله. يا أخي عم بقول الأستاذ لما ذكر وإحنا هو عندي إنه في يعني طالبات حافظ على كتاب الله. عم بدي أقول لك شيخي شوف لنا خليه يصدرنا شيء هون وصلنا واحد ما هني صار عنده العلم بس في شروط بيعرفوها عرفوها. نعم تفضل. يقول تعدد الزوجات هذا اللي يقوله الناصر عمر، تعدد الزوجات أمر مشروع ولا مجال للنقاش في مشروعيته، وإنه لا يخشى على دين من يناقش في ذلك. ويخطئ. أنت تأيد التعدد ولا ما تأيد التعدد؟ أنا أؤيد التعدد وأنا معك. أنا أقول لك أنا تلميذك البار. نعم تلميذك البار أنا. نعم تفضل. ويخطئ أولئك الذين يظنون أن التعدد مباح عند الضرورة كعصم الزوجة أو مرضها المزمن، فلذلك فذلك مما لم يرد به دليل ولم ينزل به شرح. ولست الآن بصدد البحث في هذا الموضوع، لكن أعرض منهم ما له مساس بموضوعنا مقومات السعادة الزوجية، وهو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مسألة التعدد والأمر بالتزام المنهج الشرعي فيها. فمن الأزواج أنفان هذا الرجال، النساء إيش عمل هنا؟ يقول هو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مسألة التعدد. كيف هذا؟ نعم الاعتدال ما نقول عدد، لا لا أقول اعتدال بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء هي عندنا النساء الآن يعني أيضا الزوجة أيضا أبغاها تعتدل في موضوع إذا زوجها رغب يتزوج ما ترفض هذا الأمر، ما تشوفي بالعبارة هذا العدل يعني. بارك الله فيك، ذلك هو العدل الذي عودتنا عليه. كان قصدي قرن النساء هنا في إهام لشيء قد لا تريده. ما هو وهو أن المرأة أيضا لها كما للرجل. إن شاء الله غير وارد. أي بالمهم ليس هنا بيت قصير. والأمر بالتزام منهج شرعي فيها. فمن الأزواج من يتعجل في التعجل ويقدم على الزواج من غير تبصر وتربص فيقع في أخطاء فادحة تهشم بنيان السعادة في أسرته. ومنهم من يجعل الحديث عن التعدد سبيلا لإغاظة الزوجة واستفزازها وتهديدها. ومنهم من لا يراعي في التعدد إلا إشباع الرغبة الجنسية صارفا النظر عن الأغراض الشرعية السامية التي من أجلها شرع التعدد. ومعرضا قف قليلا الأمر الثالث. نعم. ومنهم من لا يراعي في التعدد إلا إشباع الرغبة الجنسية صارفا عن صارفا النظر عن الأغراض الشرعية السامية التي من أجلها شرع التعدد. ومعرضا عما ينبغي أن يقوم به من العدالة والقوامة والقدرة على القيام بالحقوق. طيب هل يفسد مقصدك من هذه العبارة إذا حذف منها الرغبة الجنسية؟ يكون سعاد العبارة بدونها وننظر الآن نجرب حتى تطيع اقرأ نشوف العبارة بدون التعرض. ومنهم من لا يراعي التعدد اللي اسمع الله من الجنسية ما يقدر عليها. ليه؟ يعني يقولوا منهم من لا يراعي التعدد ما تأتي. أنا أظن تأتي صفر. بسم الله آخر سطر قبل الأخير باثنين. ومنهم ومنهم من يصرف نظره في التعدد عن الأغراض الشرعية. ومنهم من يصرف النظر في التعدد عن الأغراض الشرعية. هل يفسد ما رميت إليه؟ لماذا لا نحرر المسألة أولا؟ الآن كشفت القناعة بهذا السؤال. تفضل حرر. نقول لك ما المانع أن يتزوج كما قال تعالى وأنت ألمحت إلى الآية في أول الكلام مثنى وثلاثة ورباع بإشباع نهمته الجنسية مع المحسن. لا تسبق الكلام. أنا قلت ما أنت قلت فقط ما يصير هذا مع مراعاته للأشياء التي أنت ألمحت إليها ذاما لأنه يصرف النظر. هو لا يصرف النظر لكنه يريد أن يشبع نعمته الجنسية مثنى وثلاث ورباع دون أن يصرف نظره إلى الأمور الأخرى التي أنت ذكرتها ومشروع. وهذا الذي ظننته بك ظن الخير. فإذا أنا أطيت منذ أسبوعين واحد في الرياض من الشباب. حسنا. نعم. فإذا أهدف هذه الكلمة أو نعدل الصياغة. وهذا الذي قلناه وقد فعلناه. طيب نكتب نقطة أفضل. شرع علينا يا شيخ مبادر الله يحلينا ويحلينا خرب عليك. لا لا لا لأنه يقول يا شيخ يقول في آخره ومعرضا عما ينبغي أن يقوم به من العدالة والقوامة والقدرة على القيام بالحقوق فيكون حاله كحال هذا الشاعر الذي يقول مصورا ما هو فيه من سعاسة ونكد وعيش تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين. لا لا لا لا هيك يا أستاذ. أنا طرف نعم أنا طرف النظر على أهداف الشرعية فوقع في هذا النظر. ما ينبغي هذا بارك الله فيك. أنت إذا رفعت كلمة الشهوة الجنسية هذه ولفت النظر إلى أن لا يصرف الذي يتزوج اثنتين فأكثر عن أمور أخرى يكفي يكون عزلته. لكن هذه القصيدة هذه قصيدة لرجل معليش لكن من يقرأ القصيدة لا. يفهم منك ما لا تريد كما أن العبارة التي هي في أولها أيضا تفيد ما لا تريد. أولا نسجل العبارة أول شيء أنا قصد نسجل والله يا شيخ صراحة وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين. شيخ بارك الله فيك، هذا كان بين نساء الرسول، هذا كان بين نساء الرسول، يعني أهداها تغار من أختها من ضرتها، هذا لا مناص منه، لا حل منها ولا أبدا. ولا بد أن تعرف قصة كسر الإناء، وقال بهذه المناسبة عليه السلام: إناء بإناء وطعام بطعام. طيب، فإذا كان هذا نحن بقصيدة كلها، أنا أفكر بحذف القصيدة يا شيخ، لكن هي جاءت يمكن سياق هي فيها من باب الدعابة على أن واضح المقصود. نكمل يا شيخ. تفضل. وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين. لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين، فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين، فعش عزبا فإن لم تستطع فواحدة تكفيك شر الضرتين. الله أكبر. هذا الشعر أنا قلت هذه حالة، أنا قلت هذه الحالة شيخ، لا يؤخذ كلام مبسر عن بعض، هذه حال رجل تزوج وأعرض عن الأهداف الشرعية. أنا قررت المسألة وحررتها وبينت المنهج الشرعي فيها، وقلت من أعرض عن هذا المنهج فهذه حالة. ما أظن هذا يفهم هذا. على كل حال لو فهمه يا شيخ، أنا سألت عدد من الأطفال فهمه، حتى ينظر في العبارة نغير العبارة، أنا أقدر نص العبارة. من ألف استحدث ما في مانع، لا ما في مانع أبدا، لكن أنا أقول إنها الحمد لله هو إذا استحدث بالخير فالحمد لله. والله يا أخي رحمة جزا الله خير من هذا إلينا عيوبنا. طيب عدنا لا بس نص الشيخ نص أما القصيدة أنا الحقيقة القصيدة مفكر أشيلها من فترة. النساء وكان الحاجز بيننا تعرف في الحج خفيف إثارة، لا ليست هي عبارة عن، لكن في الألواح خشبية، ألواح خشبية. نعم، فقررت ما أتعلق بالتعدد، بينت المنهج الشرعي ودعوت إلى ذلك، وبينت أيضا أن الحاجة وحاجة الأمة تدعو إليها من عدة جهات، لكثرة الناس صلى الله عليه وسلم، والفتنة الموجودة امتلاء البيوت. الآن عندنا جامعة من الجامعات يا شيخ فيها 7000 طالبة لم يتزوج منهن قرابة 1000، مع أن لا يمكن تدخل الجامعة إلا وهي قد فات عدد سن الزواج 18 و19. ثم فإذا أصوات، فإذا ضرب في الباب في الحجر. نعم، وجاءت رسالة غاضبة جدا، فقمت وقرأت الرسالة، رسالة غاضبة من واحدة، وردت عليها رد يعني شديد، قلت ما يمكن ما يصلح لها كلا. ثم طبعا هدأت النساء. بعد فترة لما رجعت إلى الرياض، فإذا هي ترسل لي عن طريق إحدى قريبات رسالة تعتذر عما حدث، نعم، وقالت أنا يعني أخطأت وأنا اللي كنت أثر في الفتنة، أنا ما أعرف والله من هي، أنا الذي وجهت إليك السؤال فأرجو خير لك. نعم، فقالت أرجو أن تسامحني. نحن عليه يهني هذا الذي حدث. طيب بس ما فهمنا ماذا قالت هذه المرأة حتى أنت شددت عليها في الجواب. هي تقول لماذا تدعو إلى التعدد وزوجي يخرج، تقول إن عندي زوجي لا يأتي إلا منتصف الليل ويخرج الصباح، كيف لو كان عنده زوجتين، وكيف وكيف زوجها طبيب. هذا ذكرني بترجمة أحد علماء الحديث اسمه معمر أو معمر ابن راشد البصري، ذهب إلى اليمن طبعا طلب العلم والحديث، فبقي هناك مدة ثم عزم على أن يعود إلى البصرة. فلما علم أحد الأذكياء قال لأهل اليمن: قيدوه فزوجوه فقيدوه. أتدفق عنده. آه. بس الله الأردن قيدوه. قيدوني نعم. لكن هذا لو كان أنا ما جئت إلى هنا إلا لأعود إلى هنا لكن لا أنا جئت إلى هنا أنا جئت صحيماني نعم صحيماني يا أحسن يلا قيدوه نعم تفضل نسأل السؤال أنا ما عندي مانع ما في شيء عندنا سؤال إجابته طويلة بس رد عليه أبو سلف بدر أنت رديت على هذه المرأة بأنه التعدد فيه نواحي خيرة يعني كذا وكذا النواحي يعني أثرت لها أن قضية التعدد الكلام اعتراضها على أصل التعدد مخطئة في حالة تحدث من غرض أو لنفرض أن زوجها لم يعدل فلا تأخذ من حكما عاما فهذه حالة خاصة وخطأ وهذا هو الذي خالف المنهج ولا يقدح في الأصل ولا يقدح في القضية فبينت لها فقلت إذا كانت لك قضية معينة تعالج ونحن نتكلم نطرح منهج شرعي في هذا الجانب بالنسبة على مستوى الدولة عندكم حسب ما سمعت أنا أنه عليكم الآن يعني ضوابط من قبل الدولة عدم زواج من الخارج وعدم تزويج البنات إلى الخارج هذا الضابط هو ما زبوه لكن يسمحون بالذات إذا كان معه الإنسان زوجة يريد زوجة ثانية يسمحون فيه بضابط وشعر يعزون؟ اي نعم في وزارة الداخلية غالبا ما يسمع نعم لكن الزوجة الأولى هو الذي فيه صعوبة الزوجة الأولى أما لو واحد قال أنا عندي زوجة أريد زوجة ثانية سهل يعتبر يقول ما وجدت أحد يزوجني سيعتبر أما من عندكم إلى هذا عاد هذا الناحية الاجتماعية ما من الدولة لكل فرد أن يسأل ما يشاء لكن ما تنازلنا عن حق تفضل بالنسبة للصفا والمروة معروف يا شيخ من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليها وكبر ثلاثا ثم ذكر الدعاء لا إله إلا الله السؤال هل يشرع رفع اليدين مع التكبير هنا؟ أما صراحة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر الآن ولعنته بعيد لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع لكن في اعتقادي أيضا أنه إذا فعل ذلك أحيانا إعمالا للنصوص العامة دون التزام فلا أرى من ذلك مانعا هذا هو جوابي طيب الآية تقرأ لإن الصفا والمروة من شعائر الله تقرأ في البدء أم في كل مرة في البدء فقط نعم طيب بالنسبة للحديث لما قال ثم صنع المروة مثل ما صنع على الصفا ما تدخل هذه في عطف ما يقتضي أنه يدخل فيه كل ما صنع على الصفا لما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت هذا يقتضي أن يقال هناك لكن أن يقال في كل مرة فمن أين نأخذ الدلالة بأنه قال صنع على المروة مثل ما صنع لو من لما ذكر الدعاء والتكبير يذكرها على المروة أقول أن يصنع ذلك في المروة هذا نقوله لكن في كل مرة من أين نأخذ الكلية هذه التكبير أليست في كل مرة نعم ومثل هذا لكن هو قال هو قال مثلا نبدأ بما بدأ الله به طيب هل يقال هذا في كل مرة لا يقال طيب فلما قال نبدأ بما بدأ الله به ثم ذكر الآية فمعناها هذا تحقيق لهذا الخبر الذي هو بمعنى الأمر نبدأ بما بدأ الله به نعم قول هذه آية وهذا ذكر والابتداء في الآية والذكر يختلف عن ذكر يعني معاه نعم مفهوم فهذا الذي نحن نراه والله أعلم ونرحه بأن من كان عنده شيء من العلم فلا يزال المرء عالما ما دام يقول أنا بحاجة إلى علم فإذا قال قد علمت فقد جهل ولذلك فنحن بحاجة إن كنتم طلعتم على شيء أو استفدتم من مشايخكم أي شيء فهاتوه لنا وجزاكم الله خيرا. بارك فيك. وفيك بارك. أنا قصدي يعني إذا لا يشرع تكرار الآية. لا نرى ذلك. جزاك الله خير. طيب بالنسبة للمقام مقام إبراهيم. نحن نعرف أن أصله في القرب من باب الكعبة. فلما انتقل إلى مكانه هذا الصلاة الآن هل تعتمد على مكانه هذا ولا على ما كان من قبل عند التشريع؟ وسامحك الله، وهل يمكن لو كان مشروعا هل يمكنك الآن أن تصلي عند مقامه الأول؟ لا أنا أقصد الشيخ يعني في الحج لا يمكنني، لكن قبل أمس أنا يمكنني أن أصلي بكل راحة قبل ليلتين فقط. كان المطاف لا يوجد فيه أحد سوى يمكن 30 نفس. لكن هذا نادر. لا أنا أقول في مثل هذا النادر. ما قلت الآن تقول هذا. لا الآن معقب لأنك ما فعلت فأجبنا. لا لسه من بين مستعجل. يبغى أفغانستان والانتصار نحن نتساءل هنا من باب المذاكرة، متى نقل الحجر الأسود من مكانه الأول المقام نعم المقام الذي كان يقوم عليه إبراهيم، متى نقل من هناك؟ في حد علمي أنا هو كذلك أنه نقل في التوسعة في عهد الملك عبد العزيز. نعم في عهد قرابة الملك عبد العزيز وما شابه. إيه هذا حد علمي. مقيل 86. نعم مقيل عام 86. ومن قبل أين كان؟ كان من قرب من الكعبة في مكاني هذا فيما أسمع ما رأيت. لا أنا في والله في بالي أنه هذا نقل في عهد عمر. لا إيه لا أعرف أنا أنه إن كان أرجع ثم نقل مرة أخرى أو نقل في عهد عمر من مكان إلى مكان ثم من مكان عمر إلى مكان هذا فما نعلم. المهم هو في عهد الدولة السعودية في التوسعة الجديدة نقل إلى مكان هذا ولا ما كان هذا عهد زين. حتى الشيخ الشنقيطي له فيها بحث ورد عليه الشيخ ابن حمدان صاحب شرح التوحيد مخطوط من صاحب الدر النضيد في شرح كتاب التوحيد ورد عليه ويرى عدم جواز نقله، وصارت مناقلة بين علماء الدعوة في عفواً يرى عدم جواز نقله من مكانه الذي عهدوهم. نعم أين هذا المكان؟ إحنا اللي أنا ربطت به الموضوع أن المكان اللي فهمته من قراءتي أن مكانه هو الشرعي عند الحجر الأسود في مكان الحقيقة عند باب الكعبة. جيد هذا اللي أنا فهمته من القراءة لأنه الكاتب ما وضح أين كان مكانه. نعم وكنت أعلم أنا لكن ما عندي فيها سند ثابت، سمعتها من المشايخ بأنه كان عمر نقله بس ما عندي فيها سند ما أدري عن صحتها. إذن القضية الآن تحتاج إلى تجديد البحث. نعم. والذي أنا أعرفه ولا أذكر سواه هو الذي قلته لك آنفا ثم نقلته عن بعض المشايخ أن الذي نقله من مكانه الأول وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن لو سألتني إلى أي نقطة بالذات نقله أنا الآن أقف وكل وهلي وظني أن هذا المكان الذي هو اليوم في هذا القفص هو المكان الذي توارثه الخلف عن السلف، والآن يعني نفهم أو نسمع شيئا جديدا أن هذا نقل في هذا العصر تقريبا. نعم. يعني إذن نعم إذن يا علي بتذكرنا بهذه النقطة من تعاون لكشف عن حقيقة الأمر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة عن الفضيلة وأعظم أزمن أيهم أفضل، كفالة يتيم أم كفالة داعية؟ الله أعلم هذا يختلف من شخص إلى آخر. أنت تقصد بكفالة داعية يعني رجل مسلم يدعو إلى الإسلام فينفق عليه غني أو أن يتكفل يتيما؟ هذا أمر من الصعب أن نجيب عليه لأنه أمر يختلف من يتيم ومن داعية. قد يمكن هذه الداعية أن ينفق بنفسه على نفسه، وقد يكون الإنفاق عليه

المسألة يجب أن نعرف الأسباب. كبير في السن. نعم. هو كبير في السن. ولكن يستطيع الجمرة لا يريد. هذا يعادل سؤالك بارك الله فيك، وأرجو الجواب عن سؤالي الصريح، وهو هذه المرأة ماذا تستطيع أن تفعل بالنسبة لهذا الزوج الذي يريد تحديد النسل أو يريد تنظيم النسل؟ هل مثلا تريد أن تمتنع منه؟ فنقول حينئذ لا، لا يجوز، لأن هذا حقه. إذا ماذا تريد أن تفعل في سؤالك هذا؟ ما أظن أنه عندك ما في يعني الذرية يتوجه في كيف يمكن يكرهها على المال من العزل او غيره، فهي تمنع من شيء هو يفرض عليها وهو غير جائز شرعا، فهذا امتناع وارد، لكن هذا ليس فعلا ايجابيا منها، هذا فعل سلبي. انا اخشى ان يكون وراء السؤال شيء يخالف الشرع، كما ضربت انا مثلا آنفا أنها تمتنع من أن تطاوعه فيما يريد. المهم تحديد النسل وتنظيم النسل هذا ليس من الإسلام، هناك طبعا أحكام خاصة في ظروف معينة تتعلق بالزوجة وليس بالزوج. إذا كانت مريضة مثلا وفقيرة الدم ويخشى عليها الهلاك بسبب كثرة الولادة، فهنا يمكن أن يقال أنها تتخذ بعض الموانع التي لا تضطر فيها إلى أن تعرض نفسها للكشف عن عورتها في حدود معينة يمكن، أما اتخاذ نظام كما هو شائع في هذا الزمان هذا لا يجوز. لو تبدأ حبوب بالحمل فلا تبدأ بالسلسل يجب أن تبدأ الحالة هذه تكون إذا كانت في الحدود ذكرناها، يعني مثلا هي ليست مريضة ها؟ الحج ولهم يعني الحق أن تحج، فلو ترتب على هذا طلاقها يعني لو ايش ترتب على يعني ذهابها مع محرم غير زوجها ترتب على هذا الطلاق تحج ايضا؟ يعني اذا هي حجت مع المحرم نعم بدون سماح الزوج نعم تتعرض لان يطلقها الزوج نعم نعم ايش المانع؟ جزاك الله خير. لكن هل هناك امرأة ترضى بهذا الطلاق؟ هنا الجهاد. هنا الجهاد. نحن تأتينا أسئلة من بعض النساء زوجة سكير خمير ما بيجي إلا نصف الليل لا بيصلي ولا بيصوم، حينما نقول لها لا يجوز أن تبقي معه ساعة من ليل أو نهار، تقول شو بسوي بالأولاد؟ كل هذه مصائب. وين هذه المرأة؟ هل ترضى أن يطلقها زوجها؟ ولا أقول كما يقول البعض ترضى أن تطلقه هو، هي تطلق الزوج للطلاق بيد رجل كما هو معلوم، هذا نادر جدا، فإن وجد هذا هو الواجب، يعني طاعة المخلوق بعد طاعة الخالق غيره. بالنسبة عن تغطية رجل المرأة في الصلاة ما الحكم فيه؟ إذا قامت فعليها أن تلبس قميصا سابغا ساترا للقدمين، فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود مثلا فلا بأس من ذلك، أما أن تكون أن يكون ثوبها كاشفا عن ظاهر قدميها فهذا لا يجوز، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن قدمي المرأة عورة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطيل ثوبها ساعة

شيخ مثلا أنت قلت لزيارة النساء شرطان، هما أن تكون متجنبة والثانية للعظة والعبرة، لكن زوج امرأة تذهب لزيارة قبر والدها أو زوجها مع وجود مقبرة قرب بيتهم وهي تشد الرحل لهذا، فهل هذا يجوز مع وجود مقبرة عند بيتهم؟ لا هو يجوز يجوز، لكن تخصيص قبر زوج ما يديك أصبر، هو القضية يجوز يجوز، لكن تخصيص وزيارة أبيها أو قريبها دون زيارة المقابر حينئذ هذا التخصيص مع أنه بدون مخصص فهو يشعر أن الزيارة هذه ليست لتذكر الآخرة، وإنما أحسن ما يقال فيها هي بباعث العاطفة فقط وليس بباعث العلم والدين. ولذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يشدون الرحال إلى زيارة بعض القبور التي يقال إنها قبور أولياء وصالحين، سواء كان هذا القول صحيحا أو غير صحيح، لماذا هذه زيارة؟ إن كان المقصود هو تحقيق الغاية والحكمة التي سبق أن أسلنا إليها من حديث الرسول عليه السلام، وكل هذه المقبرة أمامكم والعظة بهذه القبور التي يكفي أن يتخيل الإنسان ويراها في المنام ليقوم فزعا، العظة من هذه القبور أكثر بكثير من زيارة قبر ولي أو نبي، خاصة إذا كان مزخرفا ومزينا وعليه أبها، وحينئذ يخضعون خضوعا لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. لهذا نحن نقول أن شد الرحال إلى هذه القبور أكبر دليل أنهم لا يقصدون بها تحقيق الغاية المذكورة في الحديث الصحيح. لعلكم اكتفيتم الآن. يزرعون شجرة على القبر ويترددون على هذا القبر بحجة أنه يسقوا هذه الشجرة، فإيش رأيكم؟ يعني هل تقطع هذه الشجرة؟ ويمكن يكون ساحر فعلنا هذا الفعل، حتى كثرت أشجار الزيتون والتين والفواكه على المقابر. هذا أسلوب لا شك ليس إسلاميا من جهات عديدة، أهمها أنه أسلوب الكفار الذين ينزعون من زيارة القبور. ولذلك فمن سافر إلى بلاد الكفر يجد المقابر أشبه ما تكون الحدائق الغناء مزروعة بالأشجار الكثيرة والورود والزهور ونحو ذلك، حتى إذا مر المار من تلك المنطقة لا ينزعج بذكر الموت. فالمسلمون الآن يشركون سنن من قبلهم، كما تنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه، إلى آخر الحديث. فهذه الظاهرة هو تقليد الكفار، ومن تمام التقليد ما ابتلي به بعض البلاد الإسلامية وبلدنا هذا مع الأسف منها، وهو إخراج المقابر خارج البلد، وبذلك يقطعون الصلة بين الأحياء والأموات، أي يعطلون زيارة القبور، لأنه ليس من الممكن عادة أن المسلم الذي مات أبوه أنه يشد الرحل ويخرج خارج البلد كان يزور إيش أبوه، لا والله موسى إلا عن أبوه ولا عن أمه ولا عن أخته. هذا هدف لقطع الصلة بين الأحياء والأموات بطريق تحقيق الغاية الشرعية التي سبق ذكرها آنفا. ولذلك فلو أن هناك دولة إسلامية حقا هذه المسألة، مع أنها كما يقول بعضهم ثانوية ولا نقول يعني من باب القشور لكنها ثانوية، لكن مع ذلك سوف تضع المخطط البلد أو المدينة أو العاصمة لا تكون القبور فيها إلا في داخلها، أي لا، لكي لا يقطع الصلة بين المسلمين وبين قوله عليه السلام ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يستدل بعض المسلمين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبر فأخذ غصنا رطبا أو كذا ما أذكر النص فوضعها على القبر، فاستدل في هذا الحديث أنهم يعني يجوز لهم أن يضعوا يعني فجر وغيره. نعم. فما أدري إذا كان هذا الحديث يعني تكون من يعني هذا الحديث بلا شك هو حديث صحيح، ولكن لا يدل الحديث على الغاية التي من أجلها هذا الحديث لا يدل على الغاية التي يستند إليها هؤلاء الذين يضعون الورود والزهور ويزرعون الأشجار على مقابرهم أو قبورهم بزعم أنها تخفف العذاب عن أولئك الأموات بسبب أن هذا الشجر الأخضر يسبح الله عز وجل، وبهذا التسبيح يخفف العذاب عن أهل القبور. هذا الحديث الصحيح لا يدل على هذا التعليل الذي لا أصل له في الشرع أولا، بل الحديث الذي سألت عنه يدل على أن هذا الرطب الغصن الرطب الذي وضعه الرسول عليه السلام لم يكن سببا لتخفيف العذاب حتى يصح أن يتخذ هذا السبب نظاما ويطبق في مقابر المسلمين، وإنما يدل على أن رطابة هذا الغصن إنما كان علامة وتحديدا لزمن تخفيف العذاب عن أولئك المقبورين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما فعل من وضع الغصنين على القبرين قال لعل الله أن يخفف عنهما ما دام رطبين. هذا حديث البخاري ومسلم. في رواية من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أجاب لأن الله عز وجل قبل شفاعته عليه السلام أن يخفف العذاب ما دام الغصن رطبا. إذن ما هو سبب تخفيف شفاعة الرسول أي دعاء الرسول؟ إذن الرطابة هذه ليست هي السبب إنما هي علامة، ما دام رطبين فالعذاب مخفف. هذا صريح في الحديث، لكن هناك أشياء استنباطية نظرية سليمة تؤكد هذا المنصوص في الحديث. أول ذلك لو كان مجرد وضع الغصن الأخضر على القبر سببا لتخفيف العذاب لجرى السلف الأول على اتخاذ هذه الوسيلة تخفيفا للعذاب، وإذ لم يفعلوا فهذا دليل أنهم لم يفهموا ذلك الفهم الخلفي أن سبب التخفيف هو رطابة الغصن. هذا شيء. وشيء ثاني لو أن ذلك يكون سببا شرعيا لتخفيف العذاب فهنيئا للكفار الذين أصبحت مقابرهم حدائق غناء، فإذا يخفف عنهم العذاب بسبب هذه العلة المبتدعة المختلقة التي لا أصل لها في السنة. وثالثا وأخيرا، ربنا عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء حول الميت، بل الميت نفسه سواء كان لا يزال لحما على عظم أو ذاب اللحم وبقي العظم أو صار العظم رميما، كل هذا وهذا وهذا داخل في عموم قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذا ما في فرق بين الأخضر وبين اليابس، ما في فرق بين الشجر وبين الحجر، بين الحجر وبين المدر، كله داخل في عموم الآية الكريمة. لذلك إن هذا الذي يقولونه إلا اختلاق. نعم. إيش هو؟ موعظة. أيوة. فعند الدفن هذا جائز الاستمرار. لا، الاستمرارية لا، لكن أحيانا بلى. نعم. قضية قتل الحيوانات نقول اللي هي المؤذية، يعني مثل الأفعى وال أو اللي هم الطيور الجارحة وغيرها ومثلها من الحيوانات. نعم. إيش الحكم في قتلها يا شيخنا؟ طبعا إذا صح في حيوان ما أنه يؤذي المسلم فكل مؤذي في النار ويجوز قتله، ولكن فيما يتعلق بالحيات لا حكم خاص. الحياة أو الحية إذا ظهرت في الدار، دار المسلم، لا ينبغي له أن يبادر إلى قتلها لاحتمال أن تكون من الجان الذين يسكنون بيوت المسلمين ويتصورون بصور الحياة، لأن مثل هذا قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب من وراء عدم المعرفة بهذا التفريق الذي نحن الآن في صدد بيانه أن مات شاب من الأنصار وهو قد كان بنى بأهله عما قريب. ذلك أن هذا الشاب خرج من داره يوما لحاجة، ثم لما عاد وجد العروس على باب الدار، وهذا عار كبير يومئذ بخلاف اليوم طبعا،